بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر كأنهم جراد مهطعين إلى الداع مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا كذبت قبلهم قوم نوح قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا من الرحمن هات الكرسي وتعالى اقرأ التلقين معنا فكذبوا عبدنا وقالوا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قد قدر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية ولقد تركناها ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية فهل من مدكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر بارك الله فيك نقرأ كده كل واحد آيتين قبل ما نمشي يلا من أول مش لا جبنا من أولها هات بقى الحتة الجديدة كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ماشي كفاية أي واحدة فدعا ربه ربه أني مغلوب فانتصر يا سلام شوف بقى نبي بيدعي نبي مرسل بقى يوم بقى يقعد يستنى سنة واثنين وعشرة وثلاثين سنة بذنوبه لا فدعا ففتحنا على ايه على طول مفيش نبي شحنا حق ذنوبنا من دمرنا نقعد ندعي اللهم عليك باليهود ونعيط ويزدادوا قوة مش ولا واحد ربنا بيستجاب دعاء من الأمة ولا واحد أمة المليار كان الصحابة مستجابين الدعوة الصحابة بس يرفع ايديه كده رضي الله عنه لسه حق لسه ناقصنا كتير احنا قول يا ابني